بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الجنائز الدعاء قال رحمه الله ورنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في آخر كتاب الجنائز. يقول الدعاء للميت. إذا صلى الإنسان على الميت فإن التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة والثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والثالثة الدعاء. والدعاء هذا كما ورد هنا. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح. أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو حمزة بن سليم. أبو حمزة بن سليم قال عن عبد الرحمن بن جبير. عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه قال حدثنا عوف بن مالك. عوف بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له جنازة فدعا لها بقوله اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. هذا إذا كان رجلا. وأما المرأة إذا كانت متزوجة فلا يقال لها هذا. إذا كانت متزوجة زوج في الدنيا المرأة وتصلي عليها تدعو هذا الدعاء لكن ما تقول ابدلها زوجا خيرا لأن زوجها لأنها ماتت وهي مع زوج. فالله أعلم ما تصير. الشاهد إذا كان رجلا أو امرأة لم تتزوج فتقول هذا الدعاء كله اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيه عذاب القبر وعذاب النار. وقيه عذاب القبر وعذاب النار. يقول عوف تمنيت أن أكون أنا صاحب الجنازة لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه لأن دعاء الرسول مستجاب. نعم. قال رحمه الله ورنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلاعي عن جبير بن نفير الحضرمي قال سمعت أوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت في دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخلوا الجنة ونجيه من النار أو قال واعظوا من عذاب القبر. يقول النسائي رحمه الله مكررا الدعاء دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام على الميت. يقول حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن حبيب بن أبي عبيد قال حدثنا جبير بن نفير قال سمعت عوف بن مالك يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قدمت جنازة فدعا لها بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله وأبدله دارا خيرا من أهله وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. نعم. وادخله الجنة ونجه من النار. قال عوف لا تمنيت أن أكون أنا صاحب أنا الميت دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. أو قال وأعذه من عذاب القبر. قال ادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله قرنا سعيد بن نصر قال أنبانا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. قال عمرو بن ميمون أعجبني لأنه أسند لي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال عن عبد الله بن ربيع عن عبد الله بن ربيع قال وكان من أصحاب رسول الله وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنه أن أخوين شقيقين ويروي عن عبيد بن خالد السلمي عن عبيد بن خالد السلمي أنه ربيع يروي عن عبيد بن خالد السلمي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين رجلين. يجوز أن يكون الأخوة هذه مهاجري وأنصاري جائز هذا ويجوز غير ذلك. الشاهد أن أحدهما مات أو قتل والثاني بقي ومات بعده. يقول فقلنا اللهم ألحقه بمن قتل سابق اللي قتل سابق ألحقه بعمله. الرسول قال لهم ما قلتم؟ يقول قلنا دعونا له أن الله يلحقه يلحقه بصاحب الذي قتله. قال فأين صلاته أين صومه؟ يعني تأخر تحصل على صلاة وتحصل على صوم تحصل على أشياء من طاعة الله أحسن من اللي مات سابقا. اللي سبقه المتأخر حصل حسناته عند الله تعالى وتقدس أفضل مما من اللي سبقه. اللي سبقه انتهى عمله لكن هذا مشى عمله حتى مات. والعمل اللي مشى سبق به أخوه اللي سبقه بالموت سبق هذا بالطاعات لأنه تأخر وعمل صالحا إلى الله. نعم. يقول عمرو بن ميمون أعجبني لأنه أسند لي. يقول عمرو بن ميمون أعجبني الربيع لأنه أسند الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله أي يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله هشام بن ابي عبد الله عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير الطائي قال حدثنا ابراهيم الانصاري ابراهيم الانصاري يجوز ان يكون ابن موسى. قال عن ابيه الانصاري قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاه على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا. يقول انه سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول على الميت يصلي على ميت ويدعو له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. معنى عافه يعني عافه من الشرور في الاخره والا في الدنيا انتهى خلاص الدنيا وشقائها وحزنها انتهت. لكن اللهم عافه من الشقاء في الاخره ايضا اللهم عافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الدعاء هذا دعا به الرسول على كل ميت يقدم له. قال رحمه الله قرنا الهيثم بن ايوب قال حدثنا ابراهيم هو ابن سعد قال حدثنا ابي عن طلحه بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب وسوره وجار حتى اسمعنا فلما فرغ اخذت بيده فقلت فسالته فقال سنه وحق. واخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس على جنازه فسمعته يقرا بفاتحه الكتاب فلما انصرف اخذت بيده فسالته فقلت تقرا قال نعم انه حق وسنه. يقول الامام النسائي رحمه الله قراءه على الميت يعني قراءة الفاتحة. حدثنا الهيثم بن أيوب. الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد. عن أبي سعد بن إبراهيم أيضا قال حدثنا طلحة بن عبد الله. طلحة بن عبد الله قال قال صليت خلف ابن عباس. يقول صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنه على جنازة فسمعته يقول يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى. سمعته يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى. يقول فلما انتهينا قلت ما هذا يا ابن عباس يعني تقرأ الفاتحة؟ قال حق وسنة. هذا حق وسنة أن الرسول فعل هذا. يعني الرسول كان يقرأ الفاتحة على الجنازة. لكن هل يقرأ سورة غير الفاتحة؟ تقول لا، سورة ما ثبت. واللي يقرأها من الصحابة يمكن اجتهاد، وإلا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة بعد الفاتحة. يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة فقط، ويقرأ في الثاني يصلي على نفسه عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الثالثة يدعو للميت بما يحضره من الأدعية التي تستجاب إن شاء الله. والرابعة يكبر ويسلم. ما لم يرد فيها إلا أحاديث ضعيفة، لم يرد أنك تقول شيئا بعد التكبيرة الرابعة إلا بأحاديث لا أساس لها من الصحة. يقول طلحة بن عبد الله بن عوف فقرأ ابن عباس بفاتحة الكتاب وسورة وجهرة. يقول فقرأ ابن عباس بفاتحة الكتاب وسورة وجهرة، يعني جهرة على صلاة الجنازة، فأنكر على ذلك فقال حق وسنة، يعني أنك تجهر. حق وسنة هذا اجتهاد، وإلا في الصحابة ما جهروا على جنازة قراءة على الجنازة بالفاتحة ما جهروا. يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر مرة ليعلم الصحابة، جائز هذا. ورد في أبي داود أن الرسول جهر، لكن هل جهر مرة ولا استقام؟ الظاهر أنه ما جهر إلا مرة ليعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قراءة الفاتحة. أما سورة فلم يثبتنا. قال أخبرنا محمد بن بشار. ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ابن سعد ينتمي إلى عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا طلحة بن عبد الله. طلحة بن عبد الله قال قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول صليت على جنازة خلف ابن عباس فسمعته يقرأ، يعني جهرا. هذا اللي استنكر منه، استنكر أنه قرأ جهرا، والجنازة يقرأ عليها سرا ما يقرأ عليها جهرا، سواء صليت عليها بالليل أو صليت عليها بالنهار ما تجهر في القراءة عليها، إنما تقرأ الفاتحة سرا والصلاة على النبي سرا والدعوات سرا. اللهم إلا إذا كنت خلف كان خلفك أناس ما يعرفون كيف يفعلون فلك أن تجهر لتعلمهم. يقول فقلت لابن عباس ما هذا؟ قال حق وسنة، يعني أن هذا العمل حق وأنه سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. السنة الثانية ما في سورة، ما في سورة إنما فيها الجهر واللي استنكره. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتته ثم يكبر ثلاثة والتسليم عند الآخرة. نقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو أمامة وإذا أطلق فهو إياس بن ثعلبة الكهني قال البلوي قال قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بالتكبيرة الأولى بأم القرآن. قال من السنة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني ويصلي على النبي في الثانية، وفي الدعاء الثالثة، ويكبر الرابعة ويسلم، يكبر الرابعة ويسلم على طول، ما في دعاء. نعم. مخافته يقرأ مخافته، يعني بينه وبين نفسه يقرأ الفاتحة مخافتة، يعني بينه وبين نفسه، يعني يسمع نفسه. نعم. ثم يكبر ثلاثا يسلم بعد الرابعة. خلاص يكبر ثلاث، يعني وتكبيرة صلاة على النبي وتكبيرة دعاء وتكبيرة سلام. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال محمد بن سويد الدمشقي قال حدثنا الضحاك بن قيس. الضحاك بن قيس الدمشقي أيضا بنحو ما سبق، وهو أن قراءة الفاتحة مخافتة، يعني سرا تسمع نفسك بينك وبين نفسك والباقي دعاء الصلاة على النبي والدعاء ثم السلام. أما الإنسان المأموم إذا سبق بتكبيرات عن الإمام، الإمام صلى على الجنازة ولكنه كبر اثنتين أو ثلاث وجاء واحد وكبر معه، فهل يعيد التكبيرات المأموم اللي لحق الإمام؟ مأموم لحق الإمام وقد كبر الإمام اثنتين على الجنازة أو كبر ثلاث، فهل يعيد الإنسان التكبيرات إذا سلم الإمام أو أنه يسلم مع تسليمات الإمام؟ عند الإمام أحمد مخير، إن شاء أن يتبع الإمام ويسلم وإن شاء أن يعيد التكبيرات ويسلم. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنك مخير إذا سبقت بتكبيرات من تكبيرات الجنازة، أنك مخير إن شئت أن إذا سلم الإمام تأتي بالتكبيرات اللي فاتتك، وإن شئت أن تسلم إذا سلم الإمام انتهى كل شيء ولك أجر، لك أنك صليت على الجنازة لك أجر. نعم، لأنك قرأت الفاتحة في التكبيرة الأولى مع الإمام وقرأت الصلاة عن فعل الدعاء ينقله الإمام. نعم. فضل من صلى عليه مئة. قال رحمه الله حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة يشفعون إلا شفعوا فيه. قال سلام فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله باب فضل من صلى عليه 100، يعني اجتمع ناس 100 وصلوا عليه وشفعوا له ودعوا له بدعاء وشفاعة فإنه يشفع له إن شاء الله، إن كان لم يدنس توحيده بشرك ولم يدنس عقائده بإنكار، ما أنكر شيء من صفات رب العالمين ولا من الإيمان من أركان الإيمان الستة، ولا دنس توحيده ولا إله إلا الله، ما دنسها بشيء بل حققها وأثبت قيودها السبعة، فهذا لا شك أنه إذا صلى عليه المسلمون وشفعوا له بالدعاء أن الله يشفعهم فيه إذا كان له ذنوب يشفعهم فيه ويدخله الجنة ولا يعاقبه على ذنوبه. لكن إن كان هناك شيء دنس التوحيد أو دنس العقيدة فلا يشفع أحد ولا تقبل شفاعة أحد، لأن الله لا يقبل شفاعة إنسان، لا يقبل شفاعة في مشرك ولا كافر ولا منافق، ولا يقبل ولا يأذن لأحد أن يشفع، أولا ما يأذن لأحد أن يشفع، والثاني لا يقبل شفاعة إنسان بكافر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال عن أيوب قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد قال عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة إلا شفعوا فيه. قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه بشرط ألا يقدح توحيده ولا عقيدته، لا يقدحها بشيء، فإن الله يشفع هؤلاء به ويدخله الجنة بشفاعتهم. نعم، لأن الدعاء دعانا للميت نحن شفاعة، دعانا إذا قلنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفنه شفاعة له، فيشفع إذا كانوا 100 شفعهم الله فيه كما ورد. نعم. قال سلام حدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي. نقول سلام بن مطيع حدثت به الحبحاب فقال سمعته من أنس بن مالك، يعني أن أنس رضي الله تعالى عنه شهد للحديث لعائشة، صار شاهد لعائشة بالحديث هذا وأن الرسول قاله عليه الصلاة والسلام، بل ولو 40 كما سيأتي ولو 40 صلى عليه 40 خلاص وشفعوا له إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله برنا عمر بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من الناس فيبلغ أن يكونوا 100 فيشفعوا إلا شفعوا فيه. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق ومؤكد، يقول حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد رضي عائشة قال عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من الناس فيبلغوا 100 إلا يشفعون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. يصلي عليه أمة يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه، لأنهم يدعون له مخلصين إذا كانوا من أهل التوحيد وأهل العقائد السليمة، وهو كذلك من أهل التوحيد وأهل العقائد السليمة، فإن الله يشفعهم فيه، لأن الله اشترط للشفاعة أن يرضاها وأن يقبل عمل الشخص. لا يشفع أحد حتى يأذن الله حتى يرضى المشفوع له، عمل المشفوع له. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن سواب الخطاب قال حدثنا أبو بكر الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله وهو ابن سليد أن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا أبو بكر الحكم المروخ قال قال صلى بنا أبو المليح قال صلى بنا أبو المليح واسمه عامر قال حدثنا ويقول فظننا أنه قد كبر يقول أن أبو المليح صلى بنا يعني تقدم إماما لنا وظننا أنه قد كبر ما وعينا إلا التفت إلينا فقالوا سووا في صفوفكم تعادلوا فإني سمعت وأحسنوا أخلصوا دعاءكم لأخيكم الميت هذا فإني سمعت فلان نعم عبد الله بن سليط عبد الله بن سليط ابن سليط يقول نعم عن إحدى أمهات المؤمنين عن إحدى أمهات المؤمنين وسماها وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه أمة من المسلمين قال من هي الأمة وما مقدارها قال مقدار 40 رجل يصلوا على مسلم شفعوا له إن شاء الله إذا صلى 40 فما أكثر لمسلم شفعوا له إن شاء الله. هذا يأتون بس بالجنائز في المساجد ليحصل الأجر تحصل الكثرة كلما كثر المصلون على المسلم المصلون على الميت كلما كثروا حصلت الشفاعة إن شاء الله. ولهذا تأتي ترى الناس ينقلون موتهم إلى المساجد ليكثر من يصلي عليه نعم. باب جواب من صلى على جنازة. قال رحمه الله أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. يقول النسائي رحمه الله باب فضل من صلى على الجنازة ما هو أجره وما قيمة الذي يصلي عليه قيمة ما يعطى من الله تعالى وتقدس ما مقداره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال قال أنبأنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قيراط والقيراط كبر الجبل ومن تبعها حتى توضع وتدفن فله قيراطان والقيراطان كبر الجبلين. ورد في مسلم قال إن القيراط كبر جبل أحد كبر أحد ورد تسمية الجبل أنه أحد يعني قيراطان كل قيراط كبر جبل أحد وهنا أبهمها قال له قيراط إذا صلى عليه فقط وإن تبعه حتى يدفن فله قيراطان والقيراطان كبر الجبلين. ينبغي للمسلم أن لا يفوت صلاة الجنازة لأنك تفوت قيراط الإنسان أكبر من الجبل جبل كبير عظيم يفوت قيراط مثله يوضع في موازينك يوم القيامة. ابن عمر كان لا يصلي وبعد ما بلغه الحديث قال كم قراريط فرطنا كم فرطنا بقراريطنا. قال رحمه الله قرنا سويد قال أنبأنا عبد الله أي يونس عن الزهري قال أنبانا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن الأعرج بن هرمز قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قراط. يعني من صلى من هذا يدخل فيها الذكر والأنثى من عامة يدخل فيها الذكر والأنثى حتى الأنثى إذا حضرت المسجد وصلت مع المسلمين على الجنازة حصل لها الأجر لأن الله عمم تعالى وتقدس من عمل عملا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل من ذكر أو أنثى ذكر أو أنثى يعمل صالحات فله أجر له قراط فالمرأة لها قراط والرجل له قراط إذا صلى على جنازة. الشاهد من صلى على جنازة فله قراط ومن تبع صلى عليها ثم تبع حتى تدفن فله قراطان. وسئل الرسول عن مقدار القراطان قال كبر الجبلين العظيمين. أما المرأة فلا تتبع الجنازة تصلي فقط ولها قراط في الصلاة فقط أما تتبع الجنازة فلا لأنها تقع في اللعنة. قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة رجل مسلم احتسابا فصلى عليها ودفنها فله قيراطان ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر. قال أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال أنبانا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان من الأجر كل واحد منها أعظم من أحد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال عن عوف عن عوف بن أبي جميل الأعرابي قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة من تبع جنازة يعني من بيته من بيته إلى المسجد وصلى عليها ثم انصرف فله قراط واحد قراط واحد وأن صلى عليها وتبعها إلى المقبرة ووقع قعد عندها حتى تدفن فله قيراطان كل قيراط كبر جبل أحد يعني القيراطان كبر الجبلين. نعم وسمى هنا الجبل أنه أحد كبر جبل أحد وجبل أحد تعرفون عظمته كبير وطويل طويل شاهد في السماء وعريض مرة واحدة مغطي المدينة في الشمال من الشمال. نعم قال أخبرنا الحسن بن قزعة ثم قال النسائي رحمه الله بالسند الثاني أخبرنا حسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن العامر الشعبي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الحديث الأول يعني من صلى على جنازة صلاة فقط وانصرف فله قراط ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان والقراطان كبر جبل أحد الواحد منهما كبر جبل أحد. كل واحد منهما أعظم من أحد كل واحد منها أعظم من جبل أحد. نعم الجلوس قبل أن توضع الجنازة. قال رحمه الله قرنا سعيد بن نس قال أنبانا عبد الله عن هشام والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقودن حتى توضع. يقول النسائي رحمه الله الجلوس قبل أن توضع الجلوس قبل أن توضع يعني منع الجلوس إذا تبعت الجنازة ممنوع أن تجلس حتى توضع الجنازة على الأرض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عبد الله والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يمدن حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، إذا مرت بك الجنازة تقوم الإنسان، وأنت جالس في الشارع ومرت بك الجنازة تقوم الإنسان ولا تجلس حتى تختفي، تختفي الجنازة، وإن تبعتها فلا تقعد حتى توضع هي في الأرض. فإذا وضع السرير في الأرض لك أن تقعد، ما دام ما وضعت من رجال من أكتاف الرجال فلا يمكن تجلس أنت قبل أن توضع هي. نعم. الوقوف للجنائز. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن واقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع. فقال علي بن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. يقول النسائي رحمه الله نسخ القيام يعني أنه قام وقعد. يقول حدثنا الوقوف للجنائز قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى قال حدثنا واقد يحيى الطائي يحيى بن أبي كثير الطائي عن واقد. يقول إنه تذاكر الناس القيام والقعود للجنازة فقال علي رضي الله تعالى عنه كان القيام كان القيام ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام أولا ثم جلس أخيرا، يعني فيه خيار ما نسخ شيء، ولكن أنت مخير إن شئت أن تقوم إذا مرت بك الجنازة، إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تجلس لا تقوم، والمسألة بالخيار لا يشتى فيه ناسخ ولا منسوخ. نعم. قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا. قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحق فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال حدثنا مسعود بن الحكم قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قاعدة فقعدنا. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قام للجنازة حين مرت ثم فقمنا معه ورأيته قعد ولم يقم فقعدنا، يعني أن المسألة بالخيار إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد، وليس هناك ناسخ ومنسوخ كما يقول بعض الناس، ليس فيه ناسخ ولا منسوخ وليس فيه آخر ولا أول. المسألة مخير أنت إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد مخير، ولا أجر فيها ولا وزر. أنت تقوم أنت كذلك، ما تقوم كذلك، أنت مخير في نفسك الإنسان. نعم. ثم قال النسائي وأخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا عمرو بن قيس قال حدثنا المنهال بن عمرو قال حدثنا زادان قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه نعم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحق فجلس وجلسنا حوله. يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جنازة فمشينا فيها حتى وصل القبر، الرسول وصل إلى المقبرة فجلس لأنه لم يحفر القبر، لم ينتهي القبر إلى الآن، فوضعت الجنازة على الأرض بالسرير، سريرها وضع على الأرض، فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله حتى ينتهي الحفر وينتهي اللحد من القبر. يقول فجلسنا يعني عند القبر، لا شك أنك إذا وصلت القبور الإنسان ووضعت تجلس الإنسان لأنك ما أنت قائم، تقوم ما له معنى القيام، الوقوف حتى ينتهي القبر ما له معنى، يتعب الإنسان من الوقوف، إنما إذا وضع النعش على القبر على الأرض تجلس الإنسان معها. نعم. وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا. يقول فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله سكوت كأن على رؤوسنا الطير، سكوت ما في أحد يتكلم مرة واحدة، ومرة أيضا معه عود وكان ينكث وقال ما من نفس منفوسة إلا قد فرغ من عملها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذه مرة ثانية حادثة أخرى. نعم. مواراة الشهيد في دمه. قال رحمه الله: أخبرنا هناد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد: زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أن يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريعه ريح المسك. يقول النسائي رحمه الله: الدم على الشهيد ويدفن فيه وهو طاهر، دم الشهيد عليه طاهر، الدم الذي يخرج من الشهيد عليه على الشهيد طاهر، دم الشهيد طاهر عليه. يقول النسائي: حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر قال الزهري عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل أحد: زملوهم بدمائهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقتل أحد زملوهم بدمائهم، يعني لفوهم بدمائهم على ما هم عليه، لفوهم بدمائهم وادفنوهم بدمائهم، فإنه يبعث يوم القيامة الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. تعجب أهل الموقف من الريحة، ريحة المسك، قالوا هذا دم الشهيد والدم طاهر، دم الشهيد عليه طاهر. نعم. أين يدفن الشهيد؟ قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سعيد بن السائب الرجل يقال له عبيد الله بن معية قال: أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفنا حيث أصيبا، وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله: أين يدفن الشهيد؟ الشهيد حينما يقتل يدفن في مكانه الذي قتل فيه ولا يحمل، الميت كله ما يحمل، الأفضل أن الميت كله ما يحمل حين يموت يدفن، إلا لغرض صحيح، لغرض شرعي، إذا كان ما عنده مسلمين يدفن فيهم أو شيء من هذا. أما الشهيد فلا بد أن يدفن في مكان موته، محل الذي قتل فيه يدفن فيه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سعيد بن السائب قال عن عبيد الله بن معية. يقول ان عبيد الله هذا ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تلقى الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن النبي. يقول: نعم. قال: اصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف. يقول: اصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف، لان الرسول حاصر الطائف، فصار اهل الطائف يرمونهم بالحجارة، يرمون احدا يرمي بالحجر واحيانا بنبل واحيانا بحجرا بعيدة الى اخره. الشاهد أن رجلين أصيبا على عهد الرسول بالطائف، فأخبر أنهما قتلا، فلان وفلان قتلا تحت الجدار أو قريب من الجدار، فحملا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بدفنهما محل ما مات، محل ما قتل ومات وخرجت روحه يدفن هناك. قال رحمه الله: قرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس عن نبيه العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيه العنزي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا القتلى في مصارعهم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس قال عن نبيه العنزي قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نقل الناس شهداء أحد نقلوا إلى البقيع أمر بردهم إلى مصارعهم، محل ما صرع، محل ما قتل ادفنه الإنسان. ولهذا أرجع جابر أو أبوه إلى محل ما قتل فيه تحت جبل أحد، تحت الجبل، لكنه نقله مرة ثانية إلى البقيع، حيث أخرج أيام معاوية، حفر معاوية عينا من أحد حتى المدينة، فخرج كثير من قتل أحد أخرجوا أجسادهم، منهم عبد الله بن عمرو بن حرام ضربت المصحف رجله فسالت في الدم كأنه حي كأنه نائم. الشاهد أن جابر قال أن عمال معاوية أخرجوا أباك يا جابر، فأتى ونقله إلى البقيع ودفنه بالبقيع. نعم. شاهد أن الرسول أمر أن يدفنوا في محل مصارعهم محل ما قتلوا يدفنوا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله. يقول أخبرنا محمد بن عبد الله. قال أخبرنا وكيع. وكيع بن الجراح. قال حدثنا سفيان. قال عن الأسود بن قيس. قال حدثنا نبيه العنزي. قال عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن الموتى الشهداء في مصارعهم محل ما قتلوا ويدفنوا. باب مواراة المشرك. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمك الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواري أباك ولا تحدثن حتى تأتيني. فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي وذكر دعاء لم أحفظه. يريد سؤال هنا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع قتل أحد بالثلاثة بحفرة والاثنين بحفرة والأربعة بحفرة، فكيف نجمع بينما مرنا هذا الحديث مرنا من ليلتين وبين الحديث هذا الذي يقول ادفنوا الشهداء في مصارعهم، كيف نجمع بين الحديثين؟ تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع القتلى الذين قتلوا قريب المدينة جمعهم في حفرة واحدة، وأما الذي قتلوا تحت أحد فأمر أن يدفنوا في مصارعهم، أن يرجعوا من البقيع إلى مصارعهم، أما الذين قتلوا عند المدينة في وسط المدينة هناك تحت جبل تحت الثنية التي مشى منها خالد بن الوليد وقتل فيها عبد الله بن جبير رضي الله عنه في الثنية، وهو دفنهم الأول الاثنين والثلاثة والأربعة سوا واللي أكثرهم حفظا للقرآن يقدمه في الحفرة، وأما من صرعوا برا خارج أحد وخارج المدينة بعيدة فإنه أمرهم أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا، ما ينقلوا من مصارعهم إلى البقيع، وأمرهم أن يردوهم إلى محل ما دفنوا فيه. هذا الجمع بينهما. يقول النسائي رحمه الله هنا حدثنا مواراة المشرك. قال يعني دفن المشرك، إذا كان بين يدينا ندفن مشرك لكننا ما نحفر له حفرة لأنه مشرك ونخشى أن يعفن أو مثلا يحصل ضرر في من جثته، إذا مات بين المسلمين مشرك نخشى أن يحدث شر من جثته فإننا نواريه، تواريه مواراة، أما تجعله بغار وترد عليه حجر مثل ما فعل بأبي لهب، ردوا عليه حجر بخشب، أتوا بخشب ولا عفن نعوذ بالله، أصابته الغدة هنا وعفن حلقه وعفن جسده، فذهبوا به بخشب ينقلوه يدفنوا دف، ثم دخلوه بين حجرين ثم دفوه بخشب ودفوا حجر عليه حتى واروه. الشاهد هنا يقول حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن ناجية بن سعد قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه أن أبا طالب لما مات قال يا رسول الله مات الأبعد، قال اذهب فوارث، قال اذهب فوارث ثم أتني، فذهب علي رضي الله عنه وواراه في غار، رماه في غار وحط حجر على باب الغار وكفى، لا حفرة ولا شيء، حطه في بين حجرين ثم حط حجر على باب الغار، ثم أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا لعلي رضي الله عنه، دعا له لأنه صار يتيم، علي صار يتيم أبيه، فدعا له عليه الصلاة والسلام لعلي وبرك عليه وقرأ يقول دعاء دعا لعلي دعاء يقول لم أحفظه أو قال إني لم أفهمه لأنه سرا بينه وبيننا. قال اذهب فواريه ولا تحدثن حتى تأتيني، فأمره بالغسل. يقول فواريته وأتيته، قال لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم، ثم جئت إليه فأمرني فاغتسلت. يقول فأمرني فاغتسلت، ليش؟ لأن جثة الكافر أو غسل الميت أو شيء من هذا ينقض الوضوء، فاغتسل نعم. الشك واللحد والشق. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله اللحد أو الشق، أيهما؟ اللحد أو الشق. تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في من يلحد للرسول أو يشق له شقا، الشق هو أن تحفر حفرة بوسط القبر حفرة في وسط القبر ويبقى هنا قليل ويبقى هنا قليل، تحط اللبنة فوق هذا وفوق هذا كثير مرتفعة سقف اللبن، واللحد هو أن تدخل تحت هذا الجهة هذه، إذا كان الأرض صلبة تدخل تحت الجهة هذه من جهة القبلة وتحفر تحفر تحفر قد ما يأخذ جثة الآدمي، ثم تدسه فيها تلفه فيها، ثم تجعل اللبن على قائم من الأرض إلى سقف الحجم. الشاهد أن الصحابة تنازعوا هل نحفر له أو نلحد له، فقال أبو بكر وعمر وغيرهما أول من يخرج، عندهم اثنين، واحد يحفر حفرة بالوسط وواحد يلحد، فأول من يخرج يخليه يتولى دفن حفر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو عبيدة بن الجراح فأمره أن يلحد، هو اللي يلحد، فأمروه أن يلحد، فلحد قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ووروه في الحفرة اللي من الداخل وحطوا النصائب قائمة واقفة وقوف، ثم أهل التراب عليه. نعم. السلام. قال أخبرنا عمرو بن علي. يقول أخبرنا عمرو بن علي الفلاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال إسماعيل بن محمد عن إسماعيل بن محمد قال حدثنا عن أبيه محمد بن سعد قال حدثنا يقول محمد بن سعد الحدوري لحدة وانصبوا علي مصبة. يقول قلنا محمد بن سعد أوصى بأن يلحد له لحدا ولا يشق شق، ليش؟ لأنه هكذا فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني محمد بن سعد بن أبي وقاص. نعم. قال رحمه الله ورنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا لما حضرت الوفاة قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأزرمي عن حكام بن سلم الرازي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن وقاص أوصى سعد رضي الله تعالى عنه أوصى بنيه أن يلحدوا له لحدا وينصبوا له نصبا، لأن هكذا فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام. واللحد كما قلنا يحفر الجهة اللي هي جهة القبلة، الجهة جهة القبر التي من جهة القبلة تحفر تحفر تحفر، ثم يدس فيها ويحط فيها الميت ويوضع تحت كتف تحت شدكه الأيمن وهو مضطجع، يجعل أما طوبة وإلا حجر وإلا شيء، بعدما تضطجعه يا الإنسان تجعل طوبة، وأول ما تدخل رجل رأسه ثم رجليه ثم تدفنه ثم تحط عليها اللبن إن كان هناك لبن أو شيء من هذا. لكن من المشكلة اليوم أنك ما تحصل من يلحد، ليش؟ لأن الأرض كلها تنهار عليه، لو حفرت الإنسان لحد هذا راح كل القبر، لا بد من أن تشق شق، وإلا فشق اللحد أفضل من الشق لا شك في هذا. لكن مثل اليوم هذا اللي يدفن بالعدل ما يستطيع أن يلحد الأرض، لأن الأرض كلها منهار تنهار عليك الإنسان، فصار يشقون شق ويحطون لبن من هنا ومن هنا إلى آخره. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد. يقول النسائي أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا علي بن عبد الأعلى قال حدثنا عن أبيه عبد الأعلى قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني اللي تشق في وسط القبر لغيرنا واللحد للمسلمين، لكن إذا احتاج المسلمون أن يحفروا بالوسط هذا ضرورة، يصير حينئذ حاجة وضرورة ينتفي النهي، النهي ينتفي، لأنك ما تحصل اليوم. أما أن تروح تذهب الإنسان في مكة مثلا أو في البقيع، أما أن تذهب إلى القبور أقبية محطوطة ويأخذون الميت بعد 3 أو 4 ويأخذون عظامه وترابه يدفنونه برا ويرمون حي جديد إلى آخره، أو تذهب إلى العدل اللي يدفن بها الناس اليوم وتجد الأرض منهارة ما تقدر تحفر، ما تقدر الإنسان تلحد لحدا، لابد تحفر الوسط وبعد تحط بالوسط هنا لبن وهنا لبن، ثم تحط اللبن الفوقاني، بعد ما تحط الميت تحط اللبن فوق اللبن، تحط ثلاث لبنات أو أربع لبنات هنا وثلاث أو أربع لبنات على طول الكبر، ثم تحط بلبنات تسق كأنك تبني بيت الإنسان. إذا انتهيت من الميت تجعل فوقه كأنك تبني عليه بيت الإنسان، لأن الأرض منهارة تنهار. والرسول قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني معناه أن اللحد هو الذي هو الأفضل للمسلمين، لكن إذا لم يوجد أرض فتماسك فإنك تفعل ما تستطيعه يا الإنسان. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. باب ما يستحب من إعماق القبر. قال رحمه الله: قرنا محمد بن بشار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحبر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. يقول النسائي رحمه الله: باب ما يستحب من تعميق القبر في الأرض، يعني متر ونص تحفر الإنسان في الأرض عمق متر ونص، كله أفضل، كل ما عمقت الأرض أفضل، إذا كان ما هو منهار، إذا كان الأرض ما هي هيار. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أيوب السختياني قال الحميد بن هلال، الحميد بن هلال قال حدثنا هشام بن عامر، هذا الذي برد على عائشة ودعت لأبيه عامر رضي الله عنه، قال هشام: إننا كنا في يوم أحد، صارت مشكلة بيننا، مشكلة لأن القتل كثير والحفر يتعبنا، يتعب الصحابة رضي الله عنهم، الحفر إذا أردنا نحفر لكل إنسان حفرة لحاله تعبنا وقتل كثير، فماذا نصنع؟ فشكونا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: احفروا وعمقوا، احفروا وعمقوا ووسعوا، فاجعلوا اثنين والثلاثة والأربعة في حفرة واحدة. يقول: كان أبوه عامر ثالث ثلاثة في حفرة واحدة، يقول: فكان ثالث ثلاثة. يقول: فكنا يا رسول الله، قلنا: يا رسول الله، ماذا نقدم؟ فقدموا قراء القرآن، قارئ القرآن هو اللي على القبلة، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم لا تحرمنا أجرنا يا حي يا قيوم، ولا أجر موت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تحصل أحيانا موت عام، الله يكفينا شر المسلمين، شر المسلمين، الله يكفي المسلمين.